سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب. فضيلة الشيخ، لماذا خص الصيام بين سائر العبادات في الصوم لي وأنا أجزي به؟ يفضل الصيام على سائر الأعمال، لأن الصيام نية بين العبد وبين ربه لا يطلع عليها إلا الله، خلاف سائر الأعمال فإنها ترى وتسمع وقد يدخلها الرياء، أما الصيام فلا يدخله رياء، لأنه بين العبد وبين ربه، ولا أحد يدري إن هذا صائم، حتى لو رأيت اثنين، واحد صائم واحد مفطر، ما تفرق بينهما، إنما هذا بالنية، وهذه بينه وبين الله سبحانه وتعالى.